إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كما هو في سابق علمكم أن موضوع حصة أمسية الثلاثاء من كل أسبوع بإذن الله عز وجل وتوفيقه ستكون في دراسة أو تدريس كتاب معروف مشهور متداول بين أيدي العلماء حيث اعتنوا بهذا الكتاب عناية كبيرة تدل على حرص هذه الأمة على دينها وعلى التفقه في هذا الدين الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به وإن كان في حقيقة الأمر أن مثل هذا الكتاب لا زال يحتاج إلى بذل عناية في ذكر ما يتضمنه أو ما يتضمنه هذا الكتاب من الأحاديث التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العناية من حيث الشرح والبيان وذكر الفوائد والأحكام، ومادة هذا الكتاب تتعلق بأعز شيء ينبغي أن يتعلمه الإنسان وأن يتفقه فيه لأنه متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هو كتاب الأدب المفرد لصاحبه ومؤلفه الحافظ أمير المؤمنين في الحديث بلا نزاع الإمام الحجة البخاري عليه رحمة الله، وقد أترك جانبا الكلام عن الإمام البخاري وعن ذكر ما يتعلق بسيرته وترجمته، وإن كان يعني في الغالب من يتعرض لشرح الكتب أن يذكر ولو بشيء من الإيجاز والاختصار شيئا أو نبذا عن سيرة هذا الإمام أو العالم أو المؤلف. ولكن لما كان الإمام البخاري عليه رحمة الله هو من الأئمة المعروفين الذين ذاع صيتهم في الآفاق ولازال الناس يذكرونه ويترحمون عليه لما بذل من ذلك الجهد الذي أعيا غيره أن يلحقوه فيه، وهو أنه عمل على جمع هذه السنة وعلى انتقاء هذه الأحاديث وعلى تمييزها وتمحيصها، فكان جهد الإمام البخاري أحد الجهود العظام التي بذلت في تاريخ الإسلام لا ينكرها إلا جاهل، فهو كما يقال غني عن التعريف، وإن كانت هذه العبارة فيها شيء من تجاوز لأن بعض أهل العلم لا يرى لا يرتضيها. يقول يعني كون الإنسان يقال أنه غني عن التعريف، قال هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل. لكن بعض أهل العلم يقول يعني أنه لا بأس بذكرها، لأنه إذا قلنا غني عن التعريف المقصود غني عن التعريف يعني عند الناس المهتمين بذلك العلم. ولهذا إذا قلنا مثلا الإمام البخاري في علم الحديث لا يجهله إنسان يعني يسمع شيئا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم يقال يقول هو معروف عندكم أفضل من يقال غني عن التعريف. ولكن هو كما يقال الإمام البخاري أشهر من علم عليه نار. يعني أرأيتم الجبل الذي يراه جميع الناس ويكون فوقه أو في أعلى قمته جذوة من النار مشتعلة، لا شك أنه يراه كل إنسان. فكذلك الإمام البخاري رحمه الله. والإمام البخاري عليه رحمة الله وهو من علماء القرن الثالث، لأنه ولد في أواخر القرن الثاني سنة 94 بعد المئة الأولى، وهو قد ألف كثير من الكتب التي تدل على علمه وعلى معتقده الصحيح السليم عقيدة أهل السنة والجماعة. وكتابه المعروف الذي قيل فيه أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري. فهذا من أجل الكتب التي ألفت في الحديث، بل أجل الكتب التي ألفت في علم من العلوم أو في كل العلوم. ولهذا اعتنى العلماء من ذلك العصر إلى يوم الناس هذا وما زالوا يعتنون بهذا الكتاب، بهذا السفر العظيم وهو صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. اعتنوا به تحقيقا وشرحا وتخريجا وتعليقا حتى زادت شروح صحيح الإمام البخاري عن 80 شرحا. يعني الآن الموجود ما بين مطبوع ومخطوط يزيد عن 80 شرحا. وأجل شروحه كما لا يخفى عليكم شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الموسوم بفتح الباري في شرح صحيح البخاري، فتح الباري، حتى كان الشيخ آدم الإثيوبي حفظه الله وثبته على ما هو من بذل الجهد في شرح كتب الحديث، لما شرح كتاب سنن النسائي اعتمد كثيرا على كتاب فتح الباري، فقال لولا فتح الباري ثم فتح الباري ما وصلت إلى هذا الذي وصلت إليه، يعني من جمع هذه المادة التي شرح بها أحاديث الإمام النسائي. فكلامه لولا فتح الباري، فتح الباري يقصد يعني فتح الله عز وجل، ثم فتح الباري يقصد كتاب الحافظ ابن حجر الذي شرح به صحيح الإمام البخاري. حتى كان الإمام الشوكاني رحمه الله، كان الإمام الشوكاني يقول كلمة في هذا، يقول لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، يعني بعد هجرة الرسول لا تكون فتح، لا لا بعد الفتح لا تكون هجرة، حيث أقام الإنسان فثم دار الإسلام. فكان الإمام الشوكاني يستعمل هذه العبارة في من يطلع على فتح الباري، فيقول لا هجرة بعد الفتح، يعني من قرأ فتح الباري فلا يحتاج إلى أن يقرأ غيره من الكتب. نعم فيها شيء من المبالغة، لكن لو قرأ الإنسان هذا الكتاب وتعلم فيه وأخذ منه فوائد العلم الكثيرة لوجد هذا الكتاب من أعظم موسوعات العلم، من أعظم الموسوعات التي كتبت في علم الكتاب والسنة، لأنك تجد فيه كل شيء، تجد فيه الحديث وتجد فيه التفسير وتجد فيه التاريخ وتجد فيه المصطلح وتجد فيه السير، كل شيء له صلة بعلم الشرع إلا والحافظ ابن حجر رحمه الله حقق فيه الكلام وأطنب في شرحه وذكر ما يكون تحت ذلك الحديث أو تحت ذلك الأثر من فوائد جمة. ومن اطلع على هذا الكتاب عرف قيمته. ولكن نحن لسنا بدراسة هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري، وإنما ندرس كتابا آخر للإمام البخاري سماه الأدب المفرد. الأدب معروف، يعني كل ما يتعلق بالأدب، وهو حسن التعامل، وهو الاتصال بمكارم الأخلاق، بمحاسن هذه الشريعة التي دعانا الله عز وجل إليها في تعاملنا مع الناس، تعاملنا مع الخالق، تعاملنا مع النفس، تعاملنا مع الناس على اختلاف أصنافهم من الأهلين والأقارب، الأباء، الأزواج، الذرية، الأعمام وما إلى ذلك. كل هذا ضمنه الإمام البخاري في هذا الكتاب الذي سماه الأدب المفرد، وإنما سماه وصفه بالمفرد تمييزا له عن كتاب الأدب الذي هو كتاب في صحيحه، لأن صحيح البخاري هو مجموعة كتب، ومن الكتب التي في صحيح البخاري كتاب الأدب. ونجد أن كثيرا من الأحاديث التي هي في الأدب المفرد هي في كتاب الأدب من صحيح البخاري، فإذا قرأت رواه البخاري في كتاب الأدب فالمقصود به كتاب الأدب من صحيحه، وإذا رأيت رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد أو رواه البخاري في المفرد فإن المقصود به الإحالة إلى هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا الكتاب تضمن جملة من الكتب وتحتها أبواب وتحتها فصول تتناول موضوعات شتى فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الغير، ولهذا بدأ كتابه هذا بكتاب الأدب مع الوالدين، كيف يتأدب الإنسان مع والديه، ما هو واجب الإنسان نحو والديه، ما هي الأمور التي تكون من البر، ما هي الأمور التي هي ضد البر أي هي من حقوق الوالدين. هذه أمور يحسن مطالعتها والاستماع إليها، لأن الإمام البخاري أخذ حكمها وفقها من فم الذي لا يطلق عن الهوى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه جليل عند هؤلاء الأئمة أنهم يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله عز وجل ويبينون لهم هذه الشريعة من الأصول، من الأصول الصحيحة التي لا تقبل ردا ولا طعنا ولا شكا ولا ارتيابا، وهي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت نسبته إليه فهذا واجب على الإنسان أن يأخذه وأن يعمل به وأن يهتدي بأحكامه، وإذا رده أشك فيه فهذا راجع إلى نقص في إيمانه أو إلى عدم وجود الإيمان في قلبه أصلا، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب الأدب المفرد قد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، لكن ليس له شروح كثيرة، يعني أهم الشروح الموجودة بل وأفضل هذه الشروح شرح فضل الله الجيلاني في كتابه فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، وهو كتاب يقع في مجلدين، ذكر فيه بعض الأمور وبعض الشروح المهمة وبعض الفوائد، لكنه قاصر بمعنى أنه لم يتوسع فيه توسيعا يكون قد جمع فيه ما يجب جمعه من الأحكام والفوائد التي يذكرها تحت حديث من هذه الأحاديث. وممن اعتنى أيضا بشرحه من المعاصرين حسين العويشة، شرح صحيح الأدب المفرد لكنه أيضا لم يتوسع في الشرح وإنما أخذ فوائد من هنا وهناك من هذا الكتاب فضل الله الصمد، ومما جدت به قريحة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، لأن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه اعتنى بهذا الكتاب من حيث التحقيق، فخدم هذا الكتاب خدمة جليلة، وهو أنه قام بتمييز صحيح هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب من ضعيفها، فقسم الكتاب إلى قسمين صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. وأيضا الشيخ لقمان السلفي حفظه الله ورعاه أيضا شرح هذا الكتاب، لكن هذا الشرح يتميز يعني باختصار شديد لأنه لم يذكر فيه إلا الألفاظ التي يصعب فهمها يعني غريب الحديث، ثم بعد ذلك ذكر بعض الفوائد التي تكون تحت الحديث، لكن بطبيعة الحال نحن قد نعتمد طريقة في شرحنا لهذه الأحاديث، وهو أننا نستفيد من هذه الكتب زيادة من الكتب الأخرى التي شرحت هذه الأحاديث بشيء من التوسع وذكر الفوائد سواء ما تعلق بها بالجانب الفقهي أو الجانب الحديثي أو الجانب الذي يتعلق بالسيرة أو بالأخلاق أو بالأدب، لأن هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد لم ينفرد بروايته في هذا الكتاب، فقد يروي هذا الكتاب في الأدب المفرد، وقد يرويه في صحيحه أيضا، وقد يرويه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، وقد يرويه أهل السنن الأربعة، وقد يرويه غيرهم كالإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ والدارمي في السنن وغير ذلك. وسوف نشير أحيانا إلى من روى هذا الحديث من هؤلاء الأئمة. وهذا أوان شروعي في المقصود. الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ابتدأ بالبسملة، وهذه عادة العلماء، إما أنهم يبتدئون بالبسملة، وإذا قلنا البسملة المراد بها قول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي البسملة، يعني على سبيل الاختصار قال مثلا اكتب البسملة بمعنى اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقولون في الحمد لله يقولون الحمد لله، كما يقولون في لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون الحوقلة، إذا قالوا حي على الصلاة قالوا الحي على، وهكذا إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا استعاذة. فكذلك البسملة معناه بسم الله الرحمن الرحيم. فالعلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم إذا ابتدأوا الكتاب إما أنهم يبتدئون بالبسملة، وإما أنهم يبدأون أو يبتدئون بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله بدأ كتابه هذا بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اقتداء بالكتاب الكريم بالقرآن، لأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات هي آيات سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكذلك كل سورة في القرآن فهي مبدوءة ومسبوقة بالبسملة، كل سورة إلا وتبدأ بالبسملة، إلا سورة براءة سورة التوبة هذه ليس فيها بسملة. والبسملة كما قال العلماء هي بعض آية في سورة النمل اتفاقا وإجماعا، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي آية في كل سورة؟ هذا في خلاف من أهل العلم، واختلفوا في البسملة في الفاتحة هل هي آية من الفاتحة أم لا. فذهب بعض أهل العلم أنها ليست آية في الفاتحة، وذهب بعضهم كالإمام الشافعي أن البسملة آية في الفاتحة. وقوله هذا يعني أنه من لم يأتي بالبسملة في الفاتحة فصلاته باطلة، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وإذا ترك الإنسان آية من سورة الفاتحة لأن الآية السابعة فبالتالي لا تصح قراءته. ولهذا الأحوط أن الإنسان يأتي بالبسملة، يأتي بالبسملة. ثم قالوا إذا قلنا هذه البسملة هي آية في كل سورة، هل هي آية من تلك السورة أم أي أنها آية مستقلة؟ والراجع أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، لكي نعرف نهاية سورة من ابتداء سورة. ولكن ليس هذا محل بيان هذه المسألة، لكن أشرت إليها إشارة حتى يستفيد من قد تغيب عنه مثل هذه المسائل. وكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، بمعنى إذا قلنا بسم الله أي بسم الله أكتب، ما هو الفعل هنا المحذوف والذي جاء مؤخرا عن الاسم؟ هو أكتب مثلا عندما تريد الكتابة، أو بسم الله أقرأ عندما تريد القراءة. والأصل كما يقول العلماء في العمل أن يكون للأفعال وليس للأسماء، ولهذا قلنا أن التقدير راجع إلى الفعل، لأن الأصل في العمل هو للأفعال، فتقول بسم الله أكتب مثلا، أو بسم الله أمشي، أو بسم الله آكل، أو بسم الله أفعل كذا، لأنك أنت تقول بسم الله عندما تريد فعل شيء، إذن فهو فعل. لكن لماذا لم يقول أكتب بسم الله فحذف الفعل؟ قال العلماء لفائدتين: الفائدة الأولى للتبرك بالبداءة بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك لو قلت أكتب بسم الله فتجعل اسم الجلالة مؤخرا والبركة أن تبدأ به، فتقول بسم الله، يعني لا تقدم على اسم الله تعالى شيئا. وأيضا لما تقدم الاسم على الفعل وتؤخر الفعل هذا لإفادة الحصر، بمعنى أكتب باسم الله وحده سبحانه وتعالى ولا أعتمد في قراءتي أو في كتابتي أو في عملي على غير الله سبحانه وتعالى. وكلمة الله هذا علم على الباري جل وعلا، الله مأخوذ من أله يأله إلهة ألوهة، والإله بمعنى المعبود. واسم الله هو من أشرف أسماء الله عز وجل، بل قال العلماء أن جميع الأسماء هي تابعة لهذا الاسم، ولهذا لا يجوز أن يسمى به غير الله عز وجل، لا يجوز أن يسمى الله عز وجل أن يسمى غير الله بهذا الاسم. ولهذا لما قالوا في قول الله عز وجل كتاب أنزلناه لتخرج الناس إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات والأرض، قال العلماء كلمة الله هنا لا نقول بأنها صفة، لا نقول بأنها صفة حتى لا تكون تابعة لما سبقها من الأسماء العزيز الحميد، وإنما نقول أنها عطف بيان حتى لا يكون اسم الله تابعا لغيره، لأن جميع أسماء الله عز وجل تابعة لاسم الله. ولهذا قال العلماء أن اسم الله هو اسم الله تعالى الأعظم، اسم الله الأعظم، كثير من أهل العلم قال بأنه يدخل في هذا الاسم. ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أيضا من الأسماء، من أجل الأسماء التي أطلقت على الله عز وجل بعد اسم الله، والرحمن لا يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل، فهو كاسم الله لا يجوز أن يقال الإنسان رحمن. نعم تقول هذا إنسان رحيم تصفه بالرحمة، لكن أن تقول رحمن لا، هذا لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. ورحمن معناه ذو الرحمة الواسعة التي عمت جميع خلقه، فإذا قلت رحمن بمعنى أن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ووصلت إلى كل شيء، إلى كل مخلوق من الشجر والدواب والجن والإنس والكافر والمؤمن والطائع والعاصي، لأن هؤلاء كلهم تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى. فكلمة رحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والعرب يقولون لأن رحمن على وزن فعلان، وفعلان في اللغة تدل على السعة والامتناع، كقولك مثلا رجل غضبان، إذا قلت رجل غضبان بمعنى امتلأ غيظا وامتلأ غضبا. وأما الرحيم فهو أيضا من اسماء الله عز وجل، والرحيم كما قالوا اسم يدل على الفعل، وهو أنه سبحانه وتعالى يرحم، يعني على وزن فعيل بمعنى فاعل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرحم. لكن العلماء فرقوا بين الرحمن والرحيم، فقالوا أن الرحمن هي الرحمة الواسعة التي تصل إلى جميع خلقه فهي رحمة عامة، وأما الرحيم فهي رحمة خاصة. ولهذا الرحمن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الاسم لم يذكره متعديا بخلاف الرحيم، فالرحيم قال وكان بالمؤمنين رحيما، فإذا قلنا رحمن فهذا يعم الكافر والمؤمن، كل من خلق الله عز وجل تصله رحمة الله عز وجل، أما الرحيم فهي رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. هذا على وجه الاختصار والإيجاز، وليس هذا محل شرح هذه الأسماء، لكن ذكرنا هذا على سبيل الفائدة. أما الباب الأول الذي ذكره المؤلف في هذا الكتاب قوله رحمه الله تعالى، باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدت ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه المزيد لزادني. هذا أول حديث ذكره الإمام البخاري في هذا الكتاب، والبخاري من فقهه رحمه الله أنه ما يذكر حديثا أو أحاديث إلا ويذكرها تحت ترجمة أو تحت باب. وقالوا في الإمام البخاري وهذا لعلمه وفقه رحمه الله أن فقه البخاري في تراجمه، لأن وضع هذه الترجمة المناسبة لما سوف يضع تحتها من أحاديث هذا يدل على فقه ويدل على علم. يعني ليس من السهل يعني جعل عنوان أو ذكر اسم باب من خلال ما سوف تذكره من أحاديث، لأنه أحيانا يسهل عليك ذلك إذا تضمن لفظ الحديث التصريح مثلا بذلك، لكن أحيانا قد لا تجد وجه المناسبة. ولكن البخاري رحمه الله لفقهه يعرف كيف ينتقي تلك الترجمة وكيف يختار العنوان المناسب فيضعه على رأس تلك الأحاديث، فتكون تلك الترجمة على اختصارها وإيجازها دالة على مضمون ما سوف يأتي في تلك الأحاديث. وهذا من عجب فقهه الذي وصل إليه رحمه الله، وخاصة في كتابه المعروف صحيح الإمام البخاري. ولهذا صارونا عند البخاري تنوع في إرادة هذه التراجم، أحيانا يذكرها بصيغة الاستفهام، مثلا يقول هل يقطع صلاته في الترجمة هكذا. لماذا يفعل البخاري هذا؟ لأنه قد لا يكون عنده يعني ما يدل صراحة على أنه مثلا بهذا الفعل يقطع صلاته أو لا يقطع صلاته، فيذكره على سبيل الاستفسار، وهذا من فقهه. وبعض العلماء منهم ابن الممني رحمه الله ألف كتابا في شرح تراجم البخاري، كتاب يقع في مجلد شرح فيه تراجم البخاري، يعني تكون عندك أو يعني تتحصل على فقه عظيم من خلال شرح وفقه هذه التراجم التي ذكرها البخاري. وهنا انظروا كيف عنونا لهذه الأحاديث التي سوف يذكرها. قال باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قوله باب، الباب معروف، الباب يعني هو الممر الذي يدخل منه الإنسان إلى غيره، يدخل منه إلى غيره، مثلا الباب الذي في الغرفة إذا دخل منه يدخل فيه إلى الغرفة. والعلماء رحمهم الله في كتبهم أو في مصنفتهم يضعون كتبا، وهذه الكتب يجعلون تحتها أبوابا، وإذا كان الباب يتسع إلى أمور أو شروح أو إضافات فإنهم يقسمون ذلك الباب إلى فصول. فمثلا تجد في صحيح البخاري مثلا كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الوصايا، كتاب الجهاد، وهكذا. وتحت كل كتاب يضع أبواب، باب ما يقول مثلا في الركوع، باب ما يفعل إذا كبر، باب إذا ما يقرأ في الصلاة، هذه أبواب. وأحيانا لما يكون في الباب فروع أو أشياء كثيرة يجعل تحت الباب أو يجعلون تحت تلك الأبواب فصول. إذن العلماء يقسمون الكتاب أو المصنف أو المؤلف إلى كتب وإلى أبواب ثم إلى فصول. الإمام البخاري لم يذكر يعني كتبا في مصنفه هذا، وإنما ذكر فصول، ذكر أقول أبواب، لأن الكتاب هو عبارة عن مجموعة أبواب تكون تحت جنس واحد، والباب هو نوع من ذلك الجنس. مثلا لو تقول الحب مثلا قد يدخل فيه معنى الشعير والقمح والذرة والأرز، ولكن عندنا القمح شيء والشعير شيء والأرز شيء. فهنا الإمام البخاري بدأ بأول باب، قال باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذا أيضا فقه عند الإمام البخاري، وهو يريد أن يبين لنا أن ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه وحثنا على التمسك به أو حذرنا من التحلي به إنما هو عين ما أمرنا به الله عز وجل، لا يختلفان، لأنهما يخرجان من مشكاة واحدة. ولهذا نجد كثير من الآيات في هذا المعنى، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا الإنسان لابد أن يأخذ الشرع مما يأخذ الشرع من الكتاب والسنة، يأخذ الشرع من الكتاب والسنة، لأن السنة لا يمكن الاستغناء عنها كما يفهم البعض. وقد أشار الرسول إلى هذا النوع من الناس، قال يعني يوشك أحدهم وهو جالس على أريكته يقول ما وجدنا في كتابه أخذنا وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لأن السنة قد تكون مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، ناسخة للقرآن، مخصصة للقرآن، وهكذا. ف فلا ينبغي للإنسان أن إذا أراد أن يفهم الشرع يقول أنا أفهم كتاب الله عز وجل وأستغني بالقرآن ولا حاجة لي إلى معرفة السنة، فهذا خطأ. والإمام البخاري أراد أن يجعل هذه المعادلة، يعني إذا أردت أن تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفهمها إلا تحت الأصول العظيمة التي هي في كتاب الله عز وجل، وإذا أردت أن تفهم كتاب الله عز وجل وتفهم هذه الأصول فإنك تحتاج إلى معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من شروح ومن فهوم ومن هدي ومن إرشاد وما إلى ذلك. فالإمام البخاري ذكر في هذه الترجمة فقال باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالده حسنا، هذه الآية من سورة العنكبوت، الله سبحانه وتعالى وصى فيها الإنسان والمخاطب هو المسلم، ووصينا الإنسان لأن الإنسان قد يطلق على الجنس ويشمل الكافر المؤمن، وقد يطلق على الكافر على حسب السياق، وقد يطلق أيضا على المسلم. ووصينا الإنسان، الوصية كما عرفها العلماء هو التقدم إلى الغير بما يعمل به مقرون بوعظ، الوصية هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقرون بوعظ، ولهذا يقولون وصاه به أي أمره، والله عز وجل قد وصانا والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصانا، ولهذا الوصية في الشرع تطلق على ما يقع به الضجر من المنهيات والحث على التمسك بالمأمورات. وقول الله عز وجل ووصينا الإنسان أي أمرنا هذا الإنسان في هذا الكتاب وعلى ألسنة رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصيناه بماذا؟ بوالديه حسنا، أي بالإحسان إلى الوالدين، وألزمناه طاعتهما، الإحسان مع الطاعة. والله سبحانه وتعالى كما هو في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل أمر عباده بماذا؟ بالإحسان إلى الوالدين وبمراعاة حقوقهما وبطاعتهما، وهذا الأمر يعني بالإحسان إلى الوالدين جاء بعد أمر الله سبحانه وتعالى بأعظم أمر كلف به البشر، وهو التمسك بتوحيده سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأمر بالإحسان إلى الوالدين إذا جاء بعد هذا الأمر العظيم الذي هو أول الأوامر وأوجب الواجبات وأشرف العبادات الذي هو توحيد الله وعبادة الله يدل على أهمية الأمر. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري أن بدأ هذا الكتاب بكتاب أو بباب بر الوالدين. لماذا؟ لأن بر الوالدين يأتي بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى آمرنا بالإحسان إلى الوالدين، يعني إلى الوالد وإلى الوالدة أو إلى الأبوين، الوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى بمعنى أمر بمعنى حكم بمعنى وصى، ألا تعبدوا إلا إياه يعني إلى الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، يعني بعد الأمر بعبادته وتوحيده أمر بطاعة الوالدين، وهذا ماذا يدل على عظم الأمر وعلى وجوب أن يمتثل الإنسان إلى هذه الوصية وأن يقوم به أحسن قيام، وأن يحذر أن يقع فيما ينقضها أو يضادها أو يخالفها، فهذا أمر صعب. بل إن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي في هذه الآيات بأمر الإنسان أن يحسن لوالديه وأن يطيعهما وأن يبذل لهما من أنواع المعروف ما هو في استطاعته، بل وصل الأمر إلى أنه أمره بالإحسان إليهما ولو كان على غير دينه. ولا شك أنه ليس هناك أبغض للإنسان ممن يخالفه في دينه، لأن بغض الكفار هذا واجب شرعي، بل هو دين تعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكفار مهما كانوا ومهما وصلوا يعني من الأخلاق أو من حسن المعاملة فإن المسلم لا ينبغي أن يحبهم ولا أن يرضى بفعالهم، بل لابد أن يبغضهم وأن يمقتهم وأن لا يدخل خصالهم وأن يحقرهم وأن يذلهم أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى مقته والله سبحانه وتعالى غضب عليه. فيجب الإنسان أن يحب ما أحب الله وأن يبغض ما أبغض الله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالإحسان إلى والديه وإن كان على الشرك، وإن كان قد أقام على الكفر عاش عليه ومات عليه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن وإن جاهداك لتشرك، كما في الآية التي بعدها لما قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، لم يقل فلا تحسن إليهما ولا تبذل لهما أنواع المعروف، قال فلا تطعهما، فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، بمعنى احذر أيها الإنسان إياك وإياهم أن تتابعهما على دينهما. فأنت إذا لم تطعهما في دينهما جازاك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وحشرك الله سبحانه وتعالى مع من تحب من المؤمنين، لأن المرء يحشر مع من أحب. لكن مع ذلك لا تترك المعروف، حتى ولو لم يطلبان منك أن تسدي إليهما معروف فأنت مطالب بأن تصلهما. ولهذا قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما جاءتها أمها وهي راغمة تحتاج إلى مال لكن كانت على الشرك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أأصل أمي وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمك وهي مشركة، صلي أمك وهي مشركة. فدل هذا على أن الإنسان يجب عليه أن يبر والديه. وأنواع البر كثيرة كما سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل، ما يدخل في بر والديه وما لا يدخل في بر والديه. وهذه الآية التي ذكرتها لكم وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال أهل العلم بالتأويل أنها نزلت في الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، أمه بقيت على الكفر وعلى الشرك وأصرت على ذلك، فقالت له ألم يأمرك ربك بالبر يعني بالطاعة؟ ثم حلفت قالت فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، يعني إما إذا أنت أصرت وبقيت في الإسلام فأنا أموت لأن هذا تزاور طعام وشرب، وإما إذا أردت أن آكل وأن أشرب فما عليك إلا أن تترك هذا الدين. فنزلت هذه الآية وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالبخاري رحمه الله ذكر في هذه الترجمة هذه الآية العظيمة وهي قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، ثم ذكر الحديث الأول وهو حديث أبي عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني الذي روى الحديث عن عبد الله بن مسعود هو سعد بن إياس، هذا رجل كان في الجاهلية، بل قالوا أنه حج في الجاهلية وهو ثقة تابعي، مع أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عن نفسه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإني أرعى الغنم، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يجعله في طبقة الصحابة، لأن يعني العلماء لما يعرفون الصحابي يقولون هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومتع الإسلام، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب عبد الله بن عباس. ولهذا ذكر البخاري قال عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، حدثنا صاحب هذه الدار، وكلام هذا لا يفصح عن صاحب هذا الكلام، لكن قال أومأ بيده إلى دار عبد الله. عبد الله يعني إذا أطلق في الصحابة يراد به عبد الله بن مسعود، هذا أمر معروف ولابد أن يعرف. إذا رأيت يعني علماء الحديث يطلقون في الصحابة يقولون هذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، يعرف بأنه عبد الله بن مسعود لا ينصرف إلى غيره. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابن غافل الهذلي يكنى بأبي عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو ممن أسلم قديما، وكان متزوجا بأخت عمر بن الخطاب، وأسلم بزمن قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله مناقب كثيرة رضي الله تعالى عنه، شهد بدرا والحديبية وهجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسه عليه، وكان يستره أيضا إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء الحاجة، وكان يمشي أمامه، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان حذيفة بن يمان وهو من هو في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، من حين يخرج إلى أن يعود، يعني في كل أحواله رضي الله تعالى عنه. ولعلمه ولمكانته المعروفة بين الصحابة ولاه عمر القضاء، جعله قاضيا وواليا على الكوفة، وعبد الله بن مسعود ممن سكن الكوفة، يعني ذهب إلى الكوفة وهناك بث ونشر علمه، وأخذ عليه كبار التابعين في ذلك الوقت. ولما قال وأومى إلى هذه الدار، يقصد بها الدار التي كان يسكنها عبد الله بن مسعود في الكوفة، وعبد الله بن مسعود كانت له دار في المدينة، قيل أن الإمام مالك رحمه الله كان يسكنها بعد ذلك، وهو من أتباع التابعين، كان يسكنها بالكراء، كان الدار لعبد الله بن مسعود ثم سكنها الإمام مالك بعده بقرن، وكان يسكنها بالكراء. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الكبار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على ملازمته، لا سيما فيما يتعلق بالقرآن بكلام الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني من أراد أن يقرأ القرآن غضا يعني كما أنزل لا تحريث فيه ولا إنقاص فيه ولا زيادة فيه فليقرأه على قراءة عبد الله بن مسعود، وكان يلقب ابن أم عبد، وكان يلقب أيضا بصاحب السواك وبصاحب السواك، لأنه كان يمسك سواك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العالمين بكتاب الله، حتى كان يقول رضي الله تعالى عنه والله إني لأعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، انظر إلى هذا التواضع، يقول أنا أعلمهم بكتاب الله لأنه هذا حق، وحتى يأتي إليه الناس يأخذون هذا العلم الذي ربما قد يموت ولا يأخذه الناس عنه، ولكن لا يعني أنه إذا كان أعلم الصحابة بكتاب الله أنه أفضلهم، قال والله إني لأعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ووالله ما من صورة أو آية نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، يعني إنه العلم بالقرآن وبكلام الله عز وجل، بل إنه الاهتمام بكلام الباري سبحانه وتعالى، قال ما من آية أو صورة إلا وأنا أعلم فيما نزلت، يعني موضوعها الذي تتحدث فيه والشخص الذي نزلت فيه أو بسببه والمكان الذي نزلت فيه، حتى كان يقول عن نفسه والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه، هذه الإرادة وهذه العزيمة وهذه كبر الهمة، يعني يقول لو أني أعلم أن أحدا يعرف أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا، يعني أستطيع أن أركب إليه وأذهب إليه وأقطع الفيافي والصحاري لوصلت إليه لكي أسأله عن آية أو عن سورة أو عن شيء أجهله من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومناقب هذا الصحابي معروفة وهي مبثوثة في كتب السير، حتى إن أهل الحديث لما يذكرون مناقب الصحابة رضي الله عليهم يذكرون مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومعروف عنده تلك القصة لما كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صعد أو تسلق شجرة وكان نحيف الجسم، يعني هي المسألة ليست في الطول أو في القصر أو في السمن أو في النحافة كما كان يقول الحكيم لا بأس بالقوم من طول وقصر أجساد البغال وأحلام العصافير، المسألة ليست هنا، ولكن انظر إلى ما يحويه، قد تسري الرجل النحيف وفي أثوابه أسد هصور كما قال أبو طيب المتنبي، يعني ترى الرجل النحيف فتزدريه يعني يصغر في عينيه، لكن في أثوابه جسد حصور. وأحيانا قد ترى الرجل العظيم الكبير الذي ربما أنت تخشى إذا نطق أن تتكلم معه، لكن إذا تكلم أخبر عما يحويه عقله، ولله تعالى في خلقه شؤون. عبد الله بن مسعود يتسلق شجرة ويرى الناس نحافة الساقين، نحيف الساقين ضعيف، حتى أن بعض القوم ضحك قال إنكم تضحكون من ساقي عبد الله بن مسعود، إنهما لا أثقل في الميزان من جبل أحد. هذان الرجلان النحيفتان أثقل في الميزان من جبل أحد. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله مناقب عظيمة وخصال كثيرة، وقد مات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. توفي سنة 32 للهجرة، وصلى عليه الخليفة الراشد وقتها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ودفن بالبقيع، لأن قبر عبد الله بن مسعود الآن في البقيع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود حتى أزيدكم يعني فائدة وعلما، لا يعد من العبادلة. العبادلة هذا مصطلح عند أهل الحديث، إذا قالوا العبادلة لأن العبادلة جمع عبد أو جمع عبدا، لأن العرب إذا كان عندهم يعني رجال أو أسماء يشتركون في عبد الله يقولون هؤلاء عبادلة، فكان أهل الحديث يقولون هذا قول العبادلة. إذا قالوا قول العبادلة المقصود بالعبادلة من الصحابة أربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء هم العبادلة، وعبد الله بن مسعود ليس منهم. لكن ظن بعض الناس أن عبد الله بن مسعود لما لم يكن من هؤلاء العبادلة فهذا يدل على نقص في علم، أو أن هؤلاء الأربعة أكثر منه علما، وليس الأمر كذلك، بل هو أكثر منهم علما. لكن لماذا سموا العبادلة؟ أولا لأن هؤلاء المذكورين الأربع تأخر اسمهم، تأخرت حياتهم، يعني عمروا طويلا واحتاج الناس إلى علمهم. وعبد الله بن مسعود كان قد توفي، لأنه توفي سنة 30 للهجرة، وهؤلاء تأخروا، فلما تأخر احتاج الناس إلى علمهم، فكانوا إذا اجتمعوا على قول قال العلماء في ذلك الوقت هذا قول العبادلة، يقصدون به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. يعني لم يذكروا عبد الله بن مسعود لتقدم وفاته، مع أن الحنفية لما يذكرون في كتبهم إذا قالوا العبادلة يدخلون معهم عبد الله بن مسعود وينزعون عبد الله بن عمر بن العاص. لكن الصحيح هو ما ذكرته آنفا وأولا، وهذا هو قول الجمهور، وهذا المصطلح الذي هو معروف عند المحدثين والفقهاء، إذا قالوا العبادلة الأربعة يقصدون هؤلاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود ليس منهم. والآن نأتي إلى الحديث. فقال أبو عمرو الشيباني: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني إلى دار عبد الله بن مسعود. قال، يعني السائل هنا من؟ عبد الله بن مسعود. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. هذا يدلنا على شيء، وهو ما كان عليه الصحابة من الحرص والاهتمام بدينهم، يسألون، وهذا هو الواجب من الناس، لأن العلم ينال بالسؤال وبمجالسة أهل العلم والرحلة إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء العي السؤال. والله عز وجل قال في الكتاب الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، لكن كانوا يراعون الأدب في أسئلتهم وفي كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكثرون عليه، لأن من دلالة هذا الحديث أن الصحابي سأل سلف أسئلة، ومع ذلك قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. لو هو كان يريد، لكن ما أراد، يعني مراعاة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكثر عليه، وحتى يظهر الصحابة أن الاهتمام بالقليل والعمل به أفضل من معرفة الكثير وتضييع الجميع. ولهذا كان بعض أهل العلم كان يأتي إلى حلق العلماء إذا سمع مسألة يخرج. نحن لا نقتدي به في مثل هذا، لكن نحن نقتدي به فيما سوف أذكره. يعني لو كان يسمع مسألة ويخرج قد يضيع الناس أشياء كثيرة، لكن هذا كان من فرط حرصه أنه كان إذا سمع مسألة وهو يخشى على نفسه أنه إذا سمع ثانية نسي الأولى، فيبقى ذهنه محصور في هذه الفكرة فيخرج فيعمل بها. قال لي أنه لو زدت الفائدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ربما فتني الجميع ولم أستفيد شيئا. والحاصل من هذا الحديث أن الصحابة كانوا إذا سألوا لا يسألون إلا على ما يحتاجون إليه، والذي يعلمون فيه أنهم قادرون على العمل به. فعبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، في رواية قال أي العمل أفضل. وهنا سؤال يتبادر إلى الذهن، أولا هذا الحديث لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله أو أي العمل أفضل، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن أعمال البر، على أن أعمال الخير يفضل بعضها بعضا، يعني ليس في درجة واحدة، بدليل أنه قال له أي العمل أفضل. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ بدأ قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، يعني العمل الأفضل الذي يكون في المرتبة الثانية، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. لكن نحن لو رأينا في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأسئلة أو في بعض بيانه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أنه ذكر الأعمال التي هي أفضل أو الأعمال التي هي أحب إلى الله، لكن أجاب بأجوبة مختلفة. وهذه الأجوبة لو رأيناها لوجدنا أن بعضها يتعارض مع البعض أو يكون مضاد للبعض. فمثلا في هذا الحديث قال له أي الأعمال أفضل أو أي العمل أحب إلى الله، ماذا قال؟ بدأ بالأمر الأول، قال الصلاة على وقتها. لكن ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل أو أحب إلى الله، قال إيمان بالله، قيل ثم أي، قال جهاد في سبيله، قيل ثم أي، قال حج مبرور. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في حديث آخر قال خير المسلمين من سلم الناس من لسانه ويده، في حديث آخر قال ليس في الميزان شيء أفضل من حسن الخلق، في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. والأحاديث في هذا في بيان أن الأعمال يفضل بعضها بعضا كثيرة جدا. فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ أولا العلماء كيف أجابوا؟ قالوا هنا اختلف جوابه صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم ما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به، أو كان اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم لاختلاف الأوقات. إذن هذه الأجوبة المختلفة تدل على أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال السائلين، يأتيه إنسان مثلا يراعي حاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن هذا العمل أفضل له بالنسبة للعمل الآخر، فليس معنى أفضل الأعمال أو حب الأعمال هذا بمعنى هو أفضله على الإطلاق. فالتفضيل المطلق هنا ليس، فالتفضيل هنا ليس على إطلاقه، بل هو التفضيل إما أنه يتبع حال السائل وإما أن يراعي فيه الأوقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في بدء الإسلام الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله كان الناس بحاجة إليه لأنه به تظهر شعائر الإسلام وبه يدافع المؤمنون عن عقيدتهم وعن أعراضهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءه الناس يقول ما أفضل الأعمال، يقول جهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الجهاد كان موجود والناس في حاجة إليه. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حال لا يكون فيها جهاد، حالة شل والناس في المدينة، قد يأتي إليه السائل يقول له ما أفضل الأعمال، ما يذكر له الجهاد. وقد ثبت في نصوص كثيرة مثلا الصلاة، الصلاة أفضل من الصدقة، أشك في ذلك نصوص، لكن في بعض الأحوال قد تكون الصدقة أفضل من الصلاة. لماذا؟ لمواساة المضطر في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال لأن أمشي في حاجة مع أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي رواية أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. فهمتم؟ يعني انظر، الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهر في فضل عظيم، ومع ذلك لو جاءك إنسان وهو في حاجة ماسة يريد بتلك الحاجة أن ينفرج همه أو أن يدفع ضررا، وأنت تقدر على دفع ذلك الضرر وتقدر على قضاء تلك الحاجة، فإن من الأفضل لك وعند الله عز وجل أن تسعى لقضاء حاجته ولا تبقى في الاعتكاف. الحقيقة أن الموضوع لا يزال في بدايته، وكنت يعني حريصا على أن أتقدم في الشرح أكثر من هذا، لكن بطبيعة الحال يعني الوقت الذي استغرقناه في التعريف بالكتاب وصاحب الكتاب ربما أخذ منا يعني وقت الشرح الذي هو يعني زبدة الموضوع، لكن إن شاء الله نحاول أن نستدرك هذا النقص وهذا التأخير في دروسنا المقبلة بحول الله، على أن تكون يعني أو يكون شرحنا لهذه الأحاديث يعني شرحا متواصلا ونوعا ما سريعا، نقف على بعض الفوائد، لكن فقط أنا أردت يعني أن أطيل الحديث في هذا الحديث، لأن الحديث هذا لا يزال طويلا، يعني أشرح خاصة في قوله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، ما معنى البر وما يدخل في البر وما هي الأمور التي يعني تعتبر من بر الوالدين أو لا تعتبر من بر الوالدين، وهذه يعني كاين أسئلة كثيرة يطرحها الناس، ومنها هذه الأسئلة التي وجهت إلي الآن. أقول الإخوة أنهم لا يستعجلوا هذا، فقد يأتي بيان هذا، فأنا أحاول يعني دائما في الحديث الأول أن أذكر يعني مجمل المسائل المتعلقة بالباب، ثم بعد ذلك يأتي سرد الحديث الأخرى بأن أذكر ما يكون يعني يخدم الألفاظ التي في الحديث دون التطرق إلى الفوائد والأحكام الأخرى، لأن جميع الفوائد والأحكام أتكلم عليها في البداية. ولهذا مثلا في موضوع بر الوالدين تأتي مسائل كثيرة قد يطرحها كثير من الناس يتساءل عنها، ما الذي يدخل في بر الوالدين مثلا أو لا يدخل، مثلا كون الأم أو الوالد يجبر ابنه أو ابنته بالزواج بفلان أو بفلانة، فهل للوالد أو البنت أن تقبل ذلك، هل هذا يعد من البر أم لا، وهل إذا يعني لم يقبل هل يعتبر هذا عقوق أم لا، مسألة مثلا إلزام الوالدين أو أحدهما بطلاق زوجة ابنهما، هل له أن يطيع والديه في هذا يعني في هذا الأمر لما يأمرانه بطلاق زوجته أم لا، مثلا لما يطلب الوالد من ابنه أن يعطيه المال هل يعطيه هذا المال أم لا يعطيه، إذا لم يعطيه هل هذا يعتبر من العقوق أم أنه يجب أن يعطي له جميع المال الذي كسبه بناء على ما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيه، مسألة أيضا خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله أو خروج الابن لطلب العلم، هل له يعني إذا منعه أبواه أن يمتنع أو أن يخرج ولا يسمع إليهما، على مسألة الهبة، هبة الوالد لولده، هذه مسائل في الحقيقة قد ترد كثيرا وقد ابتلي في الحقيقة بها كثير منا وبعض الشباب، لا سيما يعني في هذه الآونة الأخيرة لما يعني تقع بعض الأمور كذا في واقع الناس وفي حياة الناس، وقد يخاف يعني الوالدان على ابنهما فربما يسارعان إلى منعه مثلا من الذهاب إلى المسجد أو من حضور مجلس علم أو إلى غير ذلك، هل في هذا له أن يطيعهما أم لا، مسألة مثلا صلاة النوافل أو التقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات إذا منعه أبواه هل له أن يستجيب لهما أم لا، هذه مسائل لابد أن تفصل، وأنا قد جمعت لها شيئا يعني من كلام أهل العلم ومن فتاويهم أذكره إن شاء الله لكم في حينه، وهذا يكون موضوع إن شاء الله الدرس المقبل، على أن ننهي الحديث الأول ثم بعد ذلك تأتي بقية الأحاديث على سرد إن شاء الله وعلى شرح يكون فيه يعني التقارب من حيث الوقت ومن حيث ذكر الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا وأن ييسر لنا ويسهل لنا فهم هذه الأحاديث والعمل بها. خذنا الأسئلة هذه المتعلقة ببر الوالدين يأتي الكلام عليها الله. كتاب الأدب المفرد هل هو عين كتاب الأدب عن صحيح البخاري؟ لا، أنا شعرت هذا قبل قليل، يعني إذا كنت سمعت كلامي وطرحت هذا السؤال معنى أنك لم تفهم كلامي. فالأدب المفرد غير كتاب الأدب الذي في صحيح البخاري. والله بعض الإخوة يعني اقترحوا أنهم إذا كان بإمكانهم أن يحفظوا هذه الأحاديث، أنا أقول هذا خير، فتنافسوا فيه. هذا كون إنسان يستطيع مثلا أن يحفظ كتاب الأدب المفرد أو صحيح الأدب المفرد على الأقل ويحفظ هذه الأحاديث، هذا شيء جميل. الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى رزقه العقل ورزقه الحافظة والذاكرة فلابد يعني أن يغتنمها في الخير، يحضر يعني مثل هذه الدروس ويسجل الفوائد التي فيها والتي ممكن أن يستفيد منها، وأيضا إذا كان في مقدوره أن يحفظ فليحفظ. لابد يعني المشكلة الآن يعني لدى طلبة العلم أنه لا يعتنون بالحفظ، والعلماء إذا تكلموا عن العلم يقولوا أول العلم الحفظ، حتى أنه يقدمونه عن الفهم، يقول الحفظ ثم الفهم. فالحفظ هو أول شيء، لأن الإنسان إذا لم يحفظ لا يمكن يعني أن يستقر العلم عنده، يمكن عنده يكون فهم لكن لو طلب منه الدليل ما يحفظ. فعلماء الإسلام في الحقيقة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليهم إلا بالحفظ، كانوا جبال في الحفظ، حتى كانوا يلقب بعضهم بعضا، يقال هذا جبل الحفظ، يسمونه هكذا جبل الحفظ. كان يحفظ من الأحاديث 100,000 حديث، حتى البخاري يقول عن نفسه أحفظ من الأحاديث 100,000 حديث صحيحة و200,000 حديث غير صحيحة. ورويت في ذلك قصة، بعض أهل العلم يثبتها وبعض العلم يردها، ولكن بالحق هي لا تستغر من مثل البخاري. يعني كون الرجل مرة يختبر ويمتحن يقال له عرض عليه بعض الأحاديث 100 حديث، والأحاديث هذه قلبوا متونها مع أسانيدها يختبرون حفظه، فلما قرأ ذكروا له هذه الأحاديث الحديث الأول والثالث حتى وصلوا إلى 100، والرجل يقول أنا لا أعرف هذا الحديث، حتى قالوا كان بعضهم يلتفت إلى البعض ويقول فهم الرجل، يعني عرف ما دبروا له. ثم لما أكملوا 100 حديث قال رجع الأول وقال له الحديث الذي قلت فيه أنت كذا وكذا، يعني حفظ الخطأ فصوابه كذا وكذا، حتى أتى إلى 100، حتى قالوا ليس العجب في حفظه للأحاديث لأنه كان حافظا، ولكن العجب في حفظه للخطأ، يعني على الترتيب الذي سمعه. يعني وهذا قد ثبت عند البخاري أو من تثبت، فقد رويت الأعاجيب عن البخاري وعن أمثاله من الأئمة الحفاظ. وهذا في الحقيقة الإنسان لابد أن يدرك شيئا، يعني إذا كان عنده إخلاص وكان عنده همة وكان عنده عزيمة فإن الإنسان يصل. نعم قد لا يصل إلى ما وصل إلى هؤلاء الأولون، ولكن قد يصل إلى بعض الشيء، لكن هي المشكلة هي في العزيمة وفي الإرادة. وإذا كان الإنسان الله سبحانه وتعالى أكرمه بذاكرة قوية وأنعم عليه بشيء من الوقت، يعني الفارق، احنا نقول الوقت الفارق وإلا وفي الحقيقة وما كانش وقت فارق، الأوقات المفروض كلها تكون يعني معمورة بالخير وبعمل البر وبالصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نقول أوقات الفراغ هذه يحاول الإنسان أن يحفظ فيها، وما يعني يضر الإنسان وما يضر الإنسان لو أتى إلى الحلقة وهو يحفظ حديث أو يحفظ حديثين أو يحفظ ثلاثة حديث. أنا أقول يعني إذا كان واحد يحفظ معايا الأدب المفرد، يعني إذا قدر ربي عز وجل ما أدري وأكملنا هذا الكتاب ويستطع الإنسان أن يعرض لي هذا الكتاب بعد ذلك، أنا أكافئه بجائزة أتركها مفاجأة له ولغيره. نعم كما شئت، إذا حفظت بالسند فأنت الحافظ المحدث، وإذا لم تحفظ بالسند معليش قد حفظ بالسند ما شاء الله حفظ غير هكذا برك. هذا قول عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ هذا ما شاء الله، احفظ ما هو صحيح الأدب المفرد، حتى ما نقولوش حفظوا الأدب المفرد لأنه ربما يصعب عليكم، حفظوا صحيح الأدب المفرد، كتاب موجود والشيخ يعني انتقى منه وجعل أحد الصحيحة وحدها وضعيفة وحدها، ما تحفظ الضعيف حفظ غير الصحيح برك. حفظ الصحيح واحفظ الراوي وخلاص، ما عندك حتى المروي عنه، يعني الكتاب الحج كله في الأدب المفرد، ترى تقول الصحابي فقط الصحابي ثم تأتي بالحديث. ويحاول الإنسان يعني باش يتقدم هكذا كل مرة يحفظ باب، يعني باب مثلا باب ما جاء بر الوالدين يحفظ كل أحاديث تقريبا 9 أحاديث 10 أحاديث يجمع يحفظها في أسبوع يحفظ. وإذا ما قدرش معليش كل مرة يحفظ حديث اللي يسمعه ولا اللي يعرف اللي راح نشرحه يحفظه يجي حافظ. هذا يكون يعني الخير للجميع والإنسان قد يستفيد مثل هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. والأسئلة التي توجه لي أنا نحاول يعني قدر الإمكان يعني أن أنظر فيها، والسؤال الذي قد يكون فيه يعني الفائدة ويكون فيه يعني منفعة للجميع فأحاول أنا أن أجمع هذه الأسئلة وأجعل لها حصة أو في آخر الدرس أحاول أن أجيب على هذه الأسئلة لأنها كثيرة. والله سبحانه وتعالى موفق لما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.